أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة، ويقول المصنف: وسننه التكبير الأول قائما، والهوي بعد إكماله سابقا بيديه. كان الكلام في الأمور الواجبة في الصلاة، ووصل البحث إلى الأمر السادس، إلى الواجب السادس في الصلاة، وكان هذا الواجب السادس هو السجود. وقلنا السجود واجب في كل ركعة سجدتان، والسجدتان يعتبر من الواجبات الركنية في الصلاة، ولا يجوز الإخلال بالسجدتين معا. وذكرنا الأمور الواجبة في السجدتين، في كيفية السجدتين. الآن المصنف يذكر الأمور المستحبة في السجدتين. يقول المصنف: الأمر الأول قبل أن يذهب إلى السجود مستحب أن يكبر تكبيرة ثم يذهب إلى السجود، هذا أمر مستحب ويدل على استحبابه. صحيحة حماد عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول، المستحب الأول. المستحب الثاني، يقول المصنف: بعد أن ينتهي من التكبيرة الإحرام طبعا يهوي إلى السجود، يذهب إلى السجود بعد إكمال التكبيرة يذهب إلى السجود. أولا يضع يديه ثم يضع ركبتيه على الأرض بهذه الهيئة، بهذه الكيفية مستحب، ويدل على استحباب هذه الكيفية أو هذه الطريقة. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث المستحب، يقول المصنف، هو المساواة بين مكان وقوف المصلي ومكان سجود المصلي. نحن ذكرنا سابقا يجوز أن يكون مكان المصلي يجوز أن يكون مكان السجود طبعا أعلى من مكان وقوف المصلي بمقدار لبنة، وقلنا بمقدار 4 أصابع مضمومة، أو أخفض مكان السجود أخفض من مكان وقوف المصلي بمقدار 4 لبنة. هذا طبعا لا إشكال فيه، ولكن مستحب كما تروي صحيحة ابن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. صحيحة ابن سنان تروي بأنه لو كان مكان الوقوف ومكان السجود متساويان في الارتفاع بالنسبة إلى الأفق، هذا جيد وأفضل. هذا أيضا من الأمور المستحبة، وأيضا من الأمور المستحبة كما يقول المصنف وكما يظهر من عبارات المصنف، يقول: هذا المكلف مستحب للمكلف أو المصلي عندما يسجد أن يرغم أنفه بالتراب. طبعا المراد من الإرغام هو إلصاق الأنف بالرغام، يعني بالتراب، وهو التراب. وقد أجمع علماءنا على أن هذا الأمر مستحب ويعتبر من السنن الأكيدة، ويدل على استحبابه أولا الإجماع، ثم الروايات مذكورة في محل، هناك روايات كثيرة. وتجزي طبعا كيفية الإرغام أو كيف يرغم المكلف المصلي أنفه بالتراب، تجزي إصابة الأنف المسجد بأي جزء اتفق. ولكن السيد المرتضى يقول، واعتبر سيد المرتضى إصابة الجزء الأعلى من الأنف وهو الذي يلي الحاجبين التراب أو المسجد. وأيضا قالوا هناك أقوال موجودة في كيفية الإرغام، قيل أن السنة في الإرغام تتأدى بوضع الأنف على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا. هذا قول المعروف. طبعا الإرغام مستحب، ولكن نقل عن شيخ الصدوق قولا بوجوب الإرغام، بوجوب الإرغام أو بوجوب وضع وإلصاق الأنف على التراب على المسجد أو على ما يصح السجود. على كل حال هذا أيضا أمر مستحب. ومن الأمور المستحبة في السجود كما يظهر من عبارة المصنف، هذا المصلي عندما سجد قبل أن يسبح هذه التسبيحة الواجبة مستحب له أن يدعو بدعاء، أيضا هذا الدعاء يعتبر من الأمور المستحبة، إما يدعو بالمأثور أو يدعو بغير المأثور. ويدل على هذا الأمر النصوص والروايات الكثيرة، منها قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أأدعو وأنا ساجد؟ فقال نعم. فقال نعم، فادعو للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة. هذا أيضا من الأمور المستحبة كما يظهر من عبارة المصنف. وأيضا من الأمور المستحبة في السجود يقول في السجود يقول يستطيع هذا المكلف أن يزيد عدد التسبيحات على الواجب، على العدد الواجب يستطيع أن يزيد هذه التسبيحة الواحدة الكبرى وهي واجبة أن يزيد إلى 7 مرات أو أكثر ما يتسع له الصدر، ما دام يستطيع أن يزيد. والمصنف طبعا لم يقيد إلى عدد معين، يستطيع الزيادة على تسبيحة واحدة كبرى، سمع الله لمن حمده هذه مرة واحدة كافية، ولكن يستطيع أن يزيد أكثر من هذا، والمصنف لم يحدد إلى أي مقدار معين. هذا أيضا من الأمور المستحبة في السجود. وأيضا من الأمور المستحبة في السجود كما يقول المصنف التكبيرات الثلاث. المراد من التكبيرات الثلاث كما يذكر المصنف في كلماته هو التكبيرة الأولى للرفع من السجدة الأولى، عندما يرفع من السجدة الأولى ويقعد قاعدا معتدلا يكبر، هذا واحد. ثم التكبير الثاني أيضا هو قاعد ومعتدل قبل الذهاب إلى السجدة الثانية، هذه التكبيرة الثانية. التكبيرة الثالثة بعد الانتهاء من السجدة الثانية ورفع الرأس من السجدة الثانية، أيضا هذا أيضا يعتبر من الأمور المستحبة. ويدل على استحباب هذه التكبيرات الثلاث روايات كثيرة عند المشهور، هناك روايات وأخبار كثيرة تدل على استحباب هذه التكبيرات الثلاثة عند المشهور. وأيضا من الأمور المستحبة في السجدتين الدعاء بين السجدتين، يعتبر من الأمور المستحبة. ويقول المصلي بين السجدتين أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا أقل الدعاء، وهذا أيضا من الأمور المستحبة لا من الأمور الواجبة. وأيضا من الأمور المستحبة في السجدتين هذا المصلي عندما يقعد بين السجدتين، لأنه يستقر ثم يذهب إلى السجدة الثانية، عندما يريد أن يجلس بين السجدتين ويستقر بين السجدتين مستحب أن يقعد متوركا. وسابقا الظاهر بينا معنى التورك، ولكن نقول أن المراد من القعود متوركا بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته ويجعل رجله اليسرى على الأرض، فظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وطبعا يفضي بمقعدته إلى الأرض كما هو الحال في الروايات. وهكذا هذا التفسير طبعا يوافق للتفسير الشيخ الطوسي ومن اتبع شيخ الطوسي من المتأخري أصحابنا. طبعا هذا هو المراد من الجلوس متوركا، هذا مستحب بهذه الهيئة وبهذه الكيفية مستحب. أيضا من الأمور المستحبة كما يظهر من عبارة المصنف عندما يصلي عندما ينتهي المصلي من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس بعد السجدة الثانية ويستقر ويطمئن ثم يذهب إلى الركعة التالية. يعني عندما ينتهي من السجدة الثانية هذا المصلي يستحب له أن يجلس مطمئنا ثم يذهب إلى الركعة التالية. واستحباب هذه الجلسة طبعا هذا مذهب أكثر الفقهاء وأكثر الأصحاب في هذه المسألة، ولكن هناك خلاف موجود، مثل السيد المرتضى أوجب هذه الجلسة وتسمى بجلسة الاستراحة، وذكر هذا الوجوب في كتاب الانتصار، واستدل بالإجماع، واستدل طبعا بالاحتياط، واستدل برواية رواه الشيخ الطوسي عن أبي بصير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مستحب. أيضا من الأمور المستحبة عندما يريد أن يقوم إلى الركعة التالية بعد الانتهاء من السجدتين يستحب أيضا أن يدعو بدعاء، وصورة هذه الدعاء طبعا هناك صورتين، نذكر هذه الروايات لا بأس بذكر هذه الروايات. صورة الدعاء ما رواه عبد الله ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا قمت من السجود فقل: اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد، وإن شئت قلت وأركع وأسجد. هذه رواية. رواية أخرى أيضا رواه محمد ابن مسلم في رواية صحيحة السند عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. وقد يستفاد من هذه الروايات وغيرها عدم مشروعية التكبير عند القيام من التشهد، عند القيام من التشهد والذهاب إلى الركعة التالية، كما اختار هذا القول الشيخ الطوسي وأكثر الأصحاب. ولكن المفيد قال: بعد التشهد يستطيع أن يقوم ويكبر ويقوم ويذهب إلى الركعة التالية. أيضا هذا من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة كما يظهر من عبارة المصنف عندما يريد أن يقوم إلى الركعة التالية، طبعا يعتمد على يديه. أولا يرفع ركبتيه من الأرض ثم يرفع يديه من الأرض ويذهب إلى الركعة التالية. بهذه الكيفية مستحب، واستحباب بهذه الهيئة أو بهذا الوضع مذهب الأصحاب، ويدل عليه روايات كثيرة منها ما رواه محمد ابن مسلم في الصحيح عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا من الأمور المستحبة. في الأخير يذكر المصنف أمرا واحدا، وهذا الأمر مكروه في السجدتين أو بين السجدتين، وهذا الأمر ما يسمى بالإقعاء. هناك جلسة خاصة يكره، طبعا يستطيع المصلي المكلف أن يجلس بهذه الطريقة ولكن مكروه على كراهة، فيه ثواب أقل. هذا الجلسة يسمى بالإقعاء، يعني هو يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. هذا ما فسره المصنف، هذا تفسير المصنف في كتاب المعتبر. وأيضا هناك التفسير، هذا التفسير نقل عن بعض أهل اللغة، هو الجلوس على اليه ناصبا فخذي مثل إقعاء الكلب كجلسة الكلب. هذا مكروه بين السجدتين، ولكن تفسير الأول هو الأصح وتفسير الفقهاء. طبعا هذا هو تفسير الإقعاء. أما حكم هذه الجلسة أو هذه الوضع اختلف في حكمه الفقهاء والأصحاب. ذهب الأكثر من الفقهاء والأصحاب إلى كراهة هذه الجلسة، وأدى عليه الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف الإجماع وأنه مجمع، ولكن هناك رأي آخر، وهذا الرأي أيضا للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وأيضا رأي السيد المرتضى بعدم كراهة هذه الجلسة بهذه الكيفية أو بهذا الوضع. انتهينا من الأمور المستحبة في السجدتين. الآن نقرأ عبارة المصنف من الكتاب حتى ننتهي من هذا البحث. فيقول المصنف: وسننه التكبير الأول، التكبير الأول قائما قبل الذهاب إلى السجود، هذا مستحب. والهوي يعني عندما يهوي إلى السجود إلى السجدتين، والهوي بعد إكماله، بعد إكمال التكبيرة الأولى سابقا بيديه، يعني يضع اليدين الكفين أولا على الأرض ثم الركبتين. وأن يكون أيضا يقول المصنف: وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه، موضع سجوده مساويا لموقفه، يعني يكون على مستوى واحد، ولكن قلنا يجوز الارتفاع مكان السجود بمقدار لبنة أو الانخفاض بمقدار لبنة. وأن يرغم بأنفه الإرغام، قلنا إلصاق الأنف بالتراب أو بالمسجد أو ما يص عليه السجود. ويدعو قبل التسبيح، التسبيحة الواجبة، التسبيحة الواجبة وزيادة على التسبيحة الواحدة، الآن يزيد مرة مرتين ثلاثة، المصنف لم يقيد بعدد معين. والتكبيرات ثلاثا، وقلنا المراد من التكبيرات الثلاثة فسرناه من الخارج. ويدعو بين السجدتين، وقلنا أقل الدعاء أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والقعود متوركا، وبينا المراد وفسرنا التورك من الخارج. والطمأنينة عقب رفعه من الثانية، من السجدة الثانية، يعني يجلس الجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية، هذا مستحب. وأيضا الدعاء قبل القيام والذهاب إلى الركعة التالية، أيضا هذا مستحب، وبينا المراد من الدعاء وكيفية الدعاء. ثم يقول: ثم يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه، يعني عندما يقوم إلى الركعة الثالثة يعتمد على يده، أولا يرفع ركبتيه ثم يرفع كفي أو يدي، بهذه الطريقة مستحبة، هذه أمور مستحبة زيادة للثواب. هذا طبعا في الأخير يذكر أمر واحد وهذا الأمر مكروه، فيقول المصنف: ويكره الإقعاء بين السجدتين، الجلوس بهذه الكيفية. انتهى الكلام من هذا البحث، البحث في الأمر السادس، الأمر الواجب، الواجب السادس في الصلاة. الآن الواجب السابع في الصلاة المصنف يقول هو التشهد. التشهد طبعا يعتبر من الأمور الواجبة في الصلاة، فيجب على المكلف إتيان بالتشهد، ولا يجوز الإخلال بالتشهد. لو فعل هذا الإخلال وترك التشهد عمدا بطل صلاته، بطل صلاة هذا المصلي. طبعا في الصلاة إما تشهد واحد في الصلاة الثنائية أو تشهدين في الصلوات الرباعية والصلوات الثلاثية، فلا يجوز الإخلال بالتشهد أو بالتشهدين عمدا، وإلا هذه الصلاة صلاة باطل وغير صحيح. هذا القول قول علماؤنا وأصحابنا، أجمع العلماء على هذا الأمر، ويدل عليه فعل النبي وفعل الأئمة، وهناك روايات كثيرة تدل على هذا الأمر. هذا طبعا هذا الكلام في أصل التشهد، ولكن للتشهد أيضا أجزاء وأمور، وهذه أمور واجبة، هذه الأمور أمور واجبة، وهناك أمور مستحبة. الأمور الواجبة في التشهد المصنف يقول خمسة، يعني لابد على المصلي اتيان بخمس أمور، بخمس أجزاء، حتى يكون هذا التشهد أو هذا الأمر صحيح، ويبرأ ذمة المصلي حتى يكون التشهد صحيحا ويبرأ ذمة المكلف. يقول الأمر الأول أو الواجب الأول في التشهد هو أن يجلس المصلي أثناء التشهد بمقدار التشهد، بمقدار هذا الذكر المخصوص، لابد أن يجلس بهذا المقدار ويطمئن بدنه وأعضاء بدنه ويسكن أعضاء بدنه. لا يجوز أثناء التشهد أثناء هذا الذكر القيام والذهاب إلى الركعة الثالثة، إذا فعل هذا التشهد غير صحيح ويعتبر باطل. طبعا تدل على وجوب هذا الأمر الجلوس بهذا المقدار إجماع العلماء والتأسي بفعل النبي وفعل الأئمة والأخبار المستفيضة الكثيرة المذكورة في محل الكلام. هذا الواجب الأول. أما الواجب الثاني والثالث والرابع والخامس، هذه الواجبات الأربع مذكورة في كيفية التشهد، كلها تدور حول كيفية التشهد. يعني لابد أن تتشهد بهذه الصورة بهذه الكيفية حتى يبرأ ذمة المصلي. فيقول المصنف أن صورة التشهد، وهذه صورة طبعا ضمن هذه الصورة الأمور الأربع الواجبة، هذه الأمور الأربع الباقية، يقول المصنف أن صورة التشهد يقول هكذا كما يظهر، هذا أقل شيء، هذا المقدار الواجب. الزائد هناك نعم أمور مستحبة، بعض الأمور المستحبة، ولكن هذا المقدار واجب. هو يقول المصنف هكذا صورة التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا يقول المصنف. ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة على النبي وعلى آل بيت النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا المقدار يقول كافي، أما زيادة على هذا فيعتبر من الأمور المستحبة مذكورة في محله في الروايات. طبعا هذا رأي المصنف في هذا الكتاب. فهنا المصلي المكلف الذي لا يحسن التشهد كيف يتشهد في الصلاة؟ وجب عليه الاتيان بما يحسن من التشهد طبعا مع ضيق الوقت، بعد ذلك يجب عليه التعلم ما لا يحسنه بعد أن ينتهي من هذه الصلاة لأجل الصلاة الثانية، يجب أن يتعلم ما لا يحسنه، لابد أن يقرأ قراءة صحيحة والتشهد تشهد صحيح. طبعا المشهور بين الأصحاب انحصار الواجب من التشهد بما ذكره المصنف هنا في هذا الكتاب، ولا يجب الزيادة عن هذا المقدار، لا يجب الزيادة، ولا يجزئ أقل من هذا المقدار. نعم هناك أجزاء مستحبة لا شأن لنا ولا كلام لنا مع الأجزاء المستحبة، ولكن نحن نتكلم مع الأجزاء الواجب. هذا المقدار واجب، ولكن هناك كلام آخر في كيفية التشهد. فهنا قال الشيخ الطوسي في كتاب المقنع على أن الشهادتين كافي في التشهد، ولم يذكر الصلاة على محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم قال شيخ الصدوق: وأدنى ما يجزئ من التشهد أن يقول الشهادتين، أو يقول بسم الله وبالله ثم يسلم. هذا رأي خاص للشيخ الصدوق، وهناك أيضا له رأي آخر في كتاب من لا يحضره الفقيه. يقول الشيخ الصدوق: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية تشهد وقل بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ثم انهض إلى الثالثة. هذا أيضا رأيه الخاص، رأي الخاص الثاني للشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. وهناك رأي أيضا آخر لابن جنيد، ابن جنيد يقول: تجزئ الشهادتان إذا لم تخلو الصلاة من الصلاة على محمد وآل محمد في أحد التشهدين في الصلاة. هذا طبعا ملخص الكلام في كيفية التشهد، المقدار الواجب وبعض الآراء. طبعا ممكن أنا أخطأت في كيفية التشهد في الصلاة على رأي المصنف، ونعيد المشهور بين الأصحاب وعند المصنف هذا المقدار من التشهد واجب، لا يجب الزيادة على هذا المقدار ولا يجوز النقصان عن هذا المقدار. هو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآل بيت النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الأمور الواجبة لابد من توفر هذه الأمور الخمسة في التشهد حتى يصح تشهد المصلي. نرجع إلى عبارة المصلي، يقول السابع التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة، يعني في صلاة الصبح وفي الثلاثية صلاة المغرب والرباعية صلاة الظهر والعصر مرتين. هذا المقدار واجب، وذكرنا هذا قول علماء أجمع جميع العلماء، السنة والشيعة أخواننا السنة أيضا يقولون بهذا الأمر، لا خلاف في التأسي بفعل النبي وفعل الأئمة وأيضا الروايات الكثيرة. وكل تشهد يشتمل على خمسة، على خمسة أجزاء واجبة. أولا الجلوس بقدره، بقدر التشهد، بمقدار التشهد، والطمأنينة أيضا الجلوس بقدره بمقدار التشهد، والطمأنينة يعني يطمئن، عفوا يطمئن هذا الواجب الثاني، يطمئن يعني يستقر بدنه، يسكن بدنه، يستقر أعضاء بدن هذا المصلي، هذا أيضا واجب. والشهادتان شهادة التوحيد وشهادة الرسالة هذه الثالثة والرابعة. الخامسة الصلاة على النبي وآله أيضا، هذا أيضا من الأمور الواجبة. هذا هو المشهور بين عامة المتأخرين، وأقله الآن يبين كيفية التشهد، وأقله يعني هذا المقدار الواجب غير المستحب، غير أجزاء المستحب، وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله. طبعا هذا ملخص الكلام في الأمور الواجبة. أما الأمور المستحبة كما يقول المصنف، هناك أمور مستحبة وسننه أن يجلس متوركا، وبينا معنى التورك كيف يجلس متوركا ويخرج رجليه من تحته، هذا بينا طبعا هنا ويخرج رجليه من تحته، هذا تفسير للتورك، كيفية التورك، كيفية هذا الجلسة أو هذا الجلوس يفسر هذا الأمر. وسننه أن يجلس متوركا ويخرج رجليه من تحته ويعتمد على اليسرى، ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى، كلها أمور مستحبة ومسنونة. وأيضا والدعاء بعد الواجب، قد يدعو أيضا هذا مستحب بعد التشهد. وأيضا من الأمور المستحبة أن يسمع إمام الجماعة للمأمومين تشهده، يكون صوته عالي بحيث المأمومين يسمع تشهد الإمام ويسمع الإمام من خلفه. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.